الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الكبائر سؤال الكاهن أو العراف عن الأمور الغيبية والمسروقات ونحوها. كان شيخ في الحبشة طريقته تجانية، وهؤلاء طريقتهم منحرفة. هذا الشيخ جماعته طلبوه من بلده إلى أن يأتي إليهم مع بعد المسافة، ثم لما جاء إليهم صار عليه إقبال كبير من الناس، فصار الناس يقصدونه لأغراض مختلفة. فذهب إليه شخص سرقت له بقرة، فضرب بالمندل فقال له: هذه البقرة ذهبت إلى جهة كذا. فصدقوه، فصاروا يبحثون عنها في تلك الناحية فلم يجدوها. ثم جاءهم الخبر بأنها ذهبت إلى ناحية أخرى وأنها أكلت. وهذا يدعي أنه شيخ الطريقة ويدعي الولاية. الضرب بالمندل فسق، والولاية ضد الفسق. ومما يجب الحذر منه كتاب يقال له كتاب قرعة الأنبياء، وهذا الكتاب فيه جدول بأسماء بعض الأنبياء. ثم يقول: الذي يريد أن يعرف حظه يقرأ الفاتحة ثم يغمض عينيه ويضع إصبعه على الجدول الذي فيه اسم محمد، ثم يشرح له فيقول له: أنت شأنك كذا وكذا، ويصلح لك من النساء ما كان وصفها كذا وكذا، ومن البيوت ما كان كذا وكذا، وأعداؤك فلان وفلان، وقد يذكر بعض أقربائه. ثم يوجد كتاب اسمه كتاب أبي معشر الفلكي، موجود فيه 12 برجا، يقول للواحد بعدما يحسب اسمه واسم أمه: أنت برجك كذا وكذا، وينفعك من البيوت ما كان بابه شرقيا أو شماليا أو غير ذلك. ويوجد كتاب سماه صاحبه خبر الساعة، يقول فيه: من جاءك في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني فأمره كذا وكذا، ومن جاء ساعة كذا فأمره كذا وكذا، وكل هذه الأمور حرام. ومن ذهب إليهم فدفع المال فعليه إثم بذهابه إليهم، وعليه إثم بدفع المال لهم. ثم إن هذا الكتاب المذكور بعدما يحسب اسم الشخص واسم أمه يقول له: أنت برجك كذا، ويصلح لك من العمل كذا وكذا، وعدوك كذا وكذا، وأشباه ذلك. امرأة عجوز ذهبت إلى هذا الذي يفتح كتاب قرعة الأنبياء، فقال لها: يصير كذا وكذا. فدفعت إليه عملة، ثم ما تحقق ذلك الشيء، فعادت إليه فقالت له: رد لي مالي الذي دفعته، لأنه ما تحقق لي ما أريد. ما أجرأ هؤلاء على الكذب؟ من أين يعرفوا أن هذا حظه حظ محمد، وأن هذا حظه حظ إبراهيم، وأن هذا حظه حظ يوسف؟ ما أجرأهم على الكذب؟ هذه الكتب من استطاع أن يتلفها فرض عليه أن يتلفها إن وجدها، لأن هذا من المحرمات، وإزالة المحرمات فرض على من استطاع. كل من يتعاطى الإخبار عن المستقبل وعن الأمر الخفي وعن السرقة وعن الضائع اعتمادا على خبر الجن أو اعتمادا على نجوم السماء أو غير ذلك، كهذا الكتاب الذي سماه صاحبه قرعة الأنبياء، فهذا باطل. وأما الأمر الذي هو جائز في شرع الله وفيه نفع وثواب لمن فعله، فهو أنه إن عرف أن هذا الشيء جائز في شرع الله يصلي ركعتين قبل الإقدام عليه، ثم يقرأ دعاء الاستخارة، ثم يمضي في هذا الشيء، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.